مقالته الإنسان ابن تيمية، واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش فيكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى أن قال. وأن قال من؟ الرسول ولا ابن تيمية؟ ابن تيمية. إلى أن قال: فلما ذهب الدولة الخلفاء الراشدين وقارب الناس وهو النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين، فحدث في آخر خلافة ظهر النقص في الأمراء. يقول: فلا بد أن يظهر في أهل العلم والدين. كيف استنبط ذلك؟ استمر ذلك رحمه الله فيما يبدو من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر في الآية هم العلماء والأمراء. وجه آخر أنه إذا انحرف الأمراء فلا بد أن ينحرف أحد من العلماء، لأن العلماء في نظرنا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: علماء ملة، وعلماء دولة، وعلماء أمة. أما علماء الملة فهم الذين يريدون إحياء ملة الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن الأمراء أو الدهماء من الناس أو غضبهم، لأن لا يهتمون بالأمراء ولا بعامة الناس، يريدون إيش؟ إقامة الملة، أي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم القمة، نسميهم إيش؟ علماء إيش؟ علماء الملة. علماء الدولة هم الذين ينظرون ما تشتهي الدولة، إذا كانت تشتهي شيئا أباحوه لها وحرفوا من أجله نصوص القرآن والسنة، لأنهم لا يريدون إلا إيش؟ إلا إرضاء الدولة. القسم الثالث: علماء الأمة، أي الذين يتطلعون إلى رضا العامة، إلى رضا العامة، ولا يهتمون برضا الله أو عدم رضا الله، لأنهم علماء أمة. من الذي ينحرف إذا انحرف الأمراء؟ نعم، علماء الدولة. وهذا هو الواقع، الواقع أن كثيرا من العلماء في الزمن الحاضر والماضي ينظرون ماذا تريده الدولة فينحرفون بانحرافها ويستقيمون باستقامتها. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.